الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ديننا أمير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير نبي المؤمنين صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير نبي المؤمنين أسد الله وأسد رسوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين واموالهم واعراضهم، اللهم امن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اشف مرضانا، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المديونين، تعالى عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم